نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اختياري على الحياة ضيقة إن شاء الله. في الخمس دقائق ارجع اسلب الجدران كل الحوت في فترة الراحة، لان اخواني من السنة نتقارب وان نكون مؤتلفين في الابدان حتى نكون مؤتلفين ان شاء الله في الارواح. فتقدم بارك الله فيكم، الحركة فيها بركة، هذه حركة مشروعة وليست حركة غير مشروعة. كان السلف صحابة ينبسط عليهم الرداء الواحد يسأل، الحمد لله الجو لطيف. فطالب العلم صاحب همة، دلوني على واحد يأكل من منصف هناك عند الجدار، والله لو كان ذو اليدين. بارك الله فيكم، نحن الحمد لله نتحرى السنة نسائل شرورنا من باب أولى في طلب العلم. ولو دخل داخل ونظر إلينا متبعثرين متفرقين يقول هؤلاء قلوبهم ليست سواء. تقارب بارك الله فيكم، أدرك وأحب إلى الله وأحب إلى رسوله، والملائكة تباهي بكم، الله يباهي بكم ملائكته. موضوع حديثنا لهذا اليوم اخواني، او محاضرة هذا اليوم، حول علم متعلق بعلم القراءات، وهو احد اركان القراءة الصحيحة المتلقى بالقبول المقروء بها، الا وهو علم الاحتجاج بالقراءات، علم الاحتجاج، ويسمونه علم توجيه القراءات. عاصم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 لم يكن قارئا فقط واماما من ائمة القراءات، بل كان ايضا اماما ائمة الحديث والفقه واللغة وغير ذلك من العلوم الكثيرة. وذكرنا انه من طبقة كبار الائمة كيحيى بن معين والشافعي وسفيان بن عيينة وامثال هؤلاء. فاختار هذا الامام كغيره من القراء حروفا وقراءات من القراءات العشر، وخدت له منهجا وهذا كتاب، وهو يعني الامام ابو عبيد عليه رحمه الله كان قد الف كتابا في القراءات، بل قيل انه اول من الف في القراءات، وكتابه مفقود. وكان الغايه من عمل رساله فطيحه لجمع ما تفرق من اختياراته في بطون الكتب، بما ان كتاب الامام ابو عبيد قد فقد وقد جمع نحو من 20 قارئا او يزيد في كتابه، بما ان كتابه قد فقد فكان موضوع الرساله في جامعه القران جمع قراءات واختيارات الامام ابي عبيد من بطون الكتب المخطوطه والمطبوعه، وكان الامر شاقا جدا، حيث اخذ من الجهد نحو من 4 سنين، وكان لابد من الحصول على مخطوطات نادره كمخطوطه الايضاح في القراءات العشر من الخزاعي، وهذه موجودة في مكتبة مارجريت في جامعة بريستون في ولاية جيرسي في أمريكا، والحمد لله حصلنا على مخطوط منها. كذلك مخطوط الكامل في القراءات 50 من هبلي، وقد ذكر من جملة من ذكر من القراء في كتابه في هذا الكتاب المخطوط ذكر أبا عبيد، وكذلك كتاب الأندرابي، كتاب الأندرابي أيضا له كتاب مخطوط ذكر اختيار لأبي عبيد. عفوا، الأندرابي كتاب اسمه الإباحة، أما الفزاعي فكتاب اسمه المنتهى، المنتهى في القراءات العشر. وكذلك ذكر أبو عبيد بعض اختياراته في بعض كتبه، ولكن على صورة موجزة قليلة، ككتاب الطهور. وأيضا ذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل بعض اختيارات أبي عبيد. ومن الكتب المطبوعة التي اشتملت على اختيارات الإمام أبي عبيد الجامع لأحكام القرآن، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عليه رحمة الله. ولا يخفى عليكم أن هذا الكتاب موسوعة ضخمة، فكان لابد من جرد هذا الكتاب وتتبع اختيارات الإمام أبي عبيد عليه رحمة الله. كذلك ذكر مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، وهو في مجلدين بتحقيق الدكتور محي الدين رمضان وتابع مؤسسة الرسالة، ذكر اختيارات لأبي عبيد. كذلك ابن زنجلة أبو زرعة اللي هو صاحب كتاب الحجة في القراءات السبع ايضا ذكر بعض اختيارات الامام ابي عبيد. فكان اذا لابد من تتبع اختيارات ابي عبيد من بطون هذه الكتب المطبوعة والمخطوطة لنخلص في النهاية الى بيان منهج الامام ابي عبيد في اختياره. اولا المسائل لم يقل ما هو الاختيار، فنقول الاختيار هو ان يقرأ القارئ المتبحر الذي اصبح اماما في علم القراءات اقراء ورواية وسماعا وتأليفا، ان يقرأ على جملة من الشيوخ ومن الأئمة ممن تواترت قراءاتهم وانتشرت في الآفاق وتوفرت فيها أركان القراءة الصحيحة، فيختار منها حروف وأوجه قرآنية يقرأ ويقرأ بها لا يخرج بها عن قراءات هؤلاء الأئمة من شيوخ الذين أقرأوه والذين تلقى عنهم. ولذلك مثلا ذكرنا بالامس او قبل امس في المحاضرة السابقة ان خلف بن هشام البزار قرأ على ائمة او قراء من اهل المدينة ومن اهل الكوفة ومن اهل البصرة ومن اهل مكة، ولكنه لما اختار له منهجا حروفا 120 حرفا ما خرج فيها عن القراء الكوفيين، وانما خالف شيخه في حرف او حرفين، لكن مما تواتر ومما تلقى. فاذا الاختيار نستطيع ان نقول باختصار هو ان يتلقى العالم او الشيخ القارئ الامام الذي ضاع في هذا العلم حروفا كثيره وعبئا كثيره عن شيخ، ثم يختار له منهجا في الاصول وفي الفرق. الاصول هي الاصول الثابته التي تتكرر في القران، فمثلا حينما نقول مثلا ورش ظل ظلام، ورش ظل ظلام اذا سبقها صاد او طاء مثلا او ضاد يغلظها لانها بحروف استعلاء يفخمها، فهذا منهج له على طول الى اخر من اول القران الى اخره. هذه الاصول. لما نقول مثلا ابو عمرو البصري يقلل ذوات الياء، يقلل التقليل هو ليس امال محضه ولا فتح محد، انما هو بين بين، هذا يسمى تقليل بين بين، مثل والضحى اذا عرف النمو فنقول والضحي، واذا فتحنا نقول والضحى، فهذا هو التقليل. فمثلا تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها مثلا حرف مد من جنس بحركة ما قبلها، مثلا هذا منهج بعض القراء من القراء السبعة، فهذا المنهج يبقى مستمر عليه إلى ما شاء الله. مثلا شعبة كل لفظ رؤوف رؤوف في القرآن يقرأه رؤوف، فمن يخطئ بالتبع رؤوف كما قال الشاطبي ورؤوف قصر صحبته تلا، وصحبة شعبة بحمزة والكسائي. فهذا هو المنهج، هذا هو الوصول. اما الفرق فهي الكلمات المنتشرة في القرآن من غير الاصول، والتي هي تتغير تتغير مواضيعها في القرآن، ومنهج القارئ فيها يختلف من مكان إلى مكان إلا إذا تكررت في موضع آخر من كتاب الله عز وجل. فإذا القراء في اختياراتهم حينما يختارون أوجها قرآنية لابد أن تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة، لابد أن تكون متواترة، لابد أن توافق الرسم العثماني، لابد أن يكون لها وجه محوي. وهذا الذي ذكره كما قلنا الحافظ ابن الجزري حيث قال فكلما وافق وجه نحوي بينه ولو كان في السلعة. اذا اختل ركب وحيث ما يختل ركب اثبت شذوذه ولو كان في السبعة، يعني في السبعة المشهورة المتواترة ما دام اختل. فمن اذن اركان القراءه المقبولة المقرور بها المتلقى ان يكون لها وجه نحوي. فان قال قائل طب القراءة الشاذة لها وجه نحوي، نقول نعم القراءة الشاذة لها وجه نحوي، يحتج بها في النحو، يحتج بها في الاصول، يحتج بها في الفقه، لكن لا يقرأ بها ولا نتعبد ربنا بها، لانها ليست قرآن، ولانها شذت عن القراءة المقبولة، شذت عن القراءة المتواترة، شذت عن رسم المصحف، حتى لو كان لها وجها نحويا. ولأن القراء لا يشترطون في الوجه النحوي أن يكون هو الأفصح، بل لو كان فصيحا فإنهم يقبلونه ويعتمدونه، فإذا هذه القضية هي محل خلاف القراء ورد بعضهم على بعض. قضية الأفشى، قضية الأشهر لغة، قضية الأفصح، قضية الأبلغ، قضية أن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا خلاف الأولى، هذا الوجه ضعيف في لغة العرب أو وجه إعرابه ضعيف، فهذا الذي يجعل أصحاب الاختيارات تتعقب بعضهم على بعض. فمثلا من أوائل من سن في علم الاختيار وتوجيه القراءات هو الإمام ابن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب تفسير مشهور الذي قال أحد أهل العلم لو سافر من الصين للحصول عليه، وكانت الصين بعيدة جدا أبعد البلدان في ذاك الزمان، لأنه أمريكا ما كانت مكتشفة وأستراليا لعل كذلك وهم أبعد، فقال لو سافر رجل إلى الصين ليحفظ تفسير ابن جرير ما كان ذلك كثيرا. الشاهد أن الإمام ابن جرير الطبري صاحب جامع البيان عن تأويل القرآن هو أول من أوائل من اختار له حروفا وقراءات، وأيضا هو كان ينتقد قراءات أخرى. والمؤسف جدا أن الإمام بن جرير انتقد قراءات متواترة، هذا المشكل أنه انتقد قراءات، وإن كان ينتقدها من حيث وجه النحو، كون إمام بالغ في النحو واللغة، لكن إخواني يبقى أن القرآن غالب لا مغلوب، ويبقى أن القرآن حجة بنفسه، وأن القرآن حجة على أهل اللغة، وأهل اللغة يقتبسون فصاحتهم ولغتهم من القرآن. ولولا أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن لضاعت اللغة، كان نحن لا نعاجم. ولكن لما حفظ الله هذا القرآن حفظ هذه اللغة، لأن هذا القرآن هو الوعاء الحافظ للغة العرب. ولولا حفظ الله للقرآن لضاعت لغة العرب ولا أصبحنا عاجم. ثم مع وجود القرآن بسبب اختلاط العرب بالعجم ودخول كثير من العاجم إلى البلاد العربية فشل لحن في الأمة، فاقتضى ذلك إلى نقد وشكل المصحف حتى لا تقع الأمة وحتى لا يقع الناس في اللحن. فالإمام من جرير الطبري عليه رحمة الله إذا تصفحت أو فتحت كتابه جامع البيان عن تأويل القرآن ترى يتكلم عن القراءات من أول تفسيره إلى آخر تفسيره. فترى مثلا عند بعض القراءة تقول هذه القراءة لا أرتديها ولا أستجيزها ولا أستجيز القراءة بها، والقراءة التي معناها قراءة سبعية وعشرية قراءة متواترة، القاسم ابن خيره الشاطبي صاحب الرائية في القراءات السبع 1173 بيت المشهورة بالشاطبية، قال لتلميذه أبي الحسن السخاوي، قال له إياك وطعنات ابن جرير في القراءات. فلكل جواد كبوة ولكل عالم ذلة. فإن قال قائل ابن جرير الطبري على جلالة قبره يتكلم في القراءات، نقول نعم نعم، لأن ابن جرير الطبري ليس معصوما. ابن جرير الطبري عليه رحمة الله ما طعن في صحة القراءة من حيث إسنادها، وما رد من حيث إسنادها، إنما رد أو ضعف أو خافض عليها من حيث وجه النحو. وهذا ينبغي أن يفهم جيدا إخواني. فالقراءة ولحن كان يجمع النحو مرجوحا، لكن إن تواترت تبقى قراءة مقروء بها يتلى بها، تبقى من جملة الأحرف السبعة يتعبد بها الله عز وجل. ابن جرير الطبري قد نبه اللي يتنبه العلماء لهذا الخطأ الذي وقع به في مفاضلته بين القراءات وترجيحه بينها وكلامه على بعض الأوجه القرآنية، فالتنبيه على ذلك قديم. وإن كنا لا نرى هذا في من صنف في مناهج المفسرين، لا نرى هذا في من صنف في مناهج المفسرين من ينبه على طعنات ابن جرير الطبري عليه رحمة الله على بعض القراءات. هناك رسالة لطيفة للأستاذ لبيب السعيد، لعلها تقع في نحو 150 صفحة من القطع الصغير أو الوسط، أسماءها دفاع عن القراءات المتواترة في وجه المفسر ابن جرير الطبري، وانتقى نماذج ومواقع مما تكلم فيه ابن جرير ورد عليه. ثم جاء أحد طلاب الجامعة الإسلامية وهو الطالب عثمان الحرري، فألف أو قدم بحث بنيل درجة الماجستير في التفسير، تتبع ابن جرير الطبري عليه رحمة الله من أول تفسيره إلى سورة الأنفال في مجلد. الكتاب أو الرسالة تقع في نحو 400 صفحة أو قريبا من ذلك وما أكمل. ثم وفق الله عز وجل بأن تتبعنا ابن جرير الطبري من أول تفسيره إلى آخره، ووجدنا استدراكات على هذا الأخ عثمان الهاري الذي تتبعه من أول القرآن إلى الأنفال، أسقط أشياء وتعقبنا عليه. فوقع هذا المبحث في مجلدين ضخام بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفق لتبعه. فتبعنا الإمام ابن جرير من أول القرآن من أول تفسيره إلى آخره وما تكلم فيه على القراءات وفاض بينها. فالعلماء ألفوا، وقلنا لكم أن ابن جرير من أوائل من ألف في توجيه القراءات، وإن كان تكلم عن بعض القراءات وكان الأولى به أن يدافع عن القراءات التي لم يختارها ولم يتخذها منهجا له في القراءة. ثم ممن ألف في علم توجيه القراءات الأزهري، وله كتاب مطبوع اسمه معاني القراءات، ولعل الأزهري قبل ابن جرير، توفى سنة 88 و200. ثم ابن مجاهد المتوفى سنة 10 و300 في كتابه السبعة أخذ يوجه اختلاف القراء في سورة الفاتحة، ثم لما رأى أنه إن استمر على هذا المنهج فإن كتابه السبعة سيصبح مجلدات، فاقتصر على ذكر اختلاف القراء دون التوجيه، واكتفى بتوجيه القراءات والاختلاف القراء في سورة الفاتحة فقط. ثم ألف مكي بن أبي طالب القيسي كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلمها وحججها. وهذا الكتاب أصله كتاب التبصرة له، كتاب التبصرة له في القراءات السبع ألفه قبل كتاب الكشف بنحو 40 سنة، فجعل كتاب التبصرة رواية وجعل كتاب الكشف شرحا له، دراية شرحا لهذه الروايات القرآنية. فبعد وقد وعد رحمه الله بعد أن ألف كتاب التبصرة في القراءات السبع أن يؤلف كتابا يظهر فيه حجج القراء في اختياراتهم، ومن بين هؤلاء تلك الحجج اختار له قراءة واحتج لها وذب عنها وقال وكثيرا ما نراه يقول في كتاب الكشف، وهذه القراءة عليها الاختيار لأنها تارة يقول قراءة الجماعة وتارة يقول لأنها عليها أكثر أهل الأمصار وتارة يقول اخترناها لأن عليها أهل الحرمين وهكذا، أو أنه اختار لأنها هي الأفصح وهي الأوجه لغة والأقوى حجة لغوية ونحوية، وهكذا فعل أصحاب اختيارات وهم كثر. وقد ذكرنا أكثر من 30 قارئا اختار من ضمن من سوى العشرة القراء العشرة اختاروا حروفا اشتهرت وانتسبت إليهم، بعضها اختيارات فيها شذوذ وبعضها فيها اختيارات التزم أصحابها القراءات المتواترة. فنعود إلى منهج أبي عبيد عليه رحمة الله في اختياره. فالإمام أبو عبيد قلنا إنه كان فضلا عن كونه فقيها ومحدثا ولغويا كذلك كان قارئا، فهو له أن يختار. الآن يأتي واحد مبتدئ في علم التجويد أو في علم القراءة يقول لك أنا بدي أختار، ويأتي ويختار من هذه القراءات قراءة له تنسب إليه، نقول له ما بس لا يحل لك ولا يجوز لك، لأنك أولا تزددت قبل أن تتحصرم، وما أكثر التزدد قبل التحصرم. فلا بد الإنسان أن ينضج علميا ولا بد أن يتأهل قبل أن يتصدر، فكيف يختار وهو بعد لا يحسن الأداء ولم يحفظ القراءات المشهورة، فحسبه أن يقرأ بقراءة أو برواية من هذه الروايات المشهورة المتواترة. أما إن كان إماما وصل إلى مرتبة هؤلاء الأئمة رواية ودراية وشهرة فلا ينكر عليه إذا لم يخرج عن القراءات العشر المتواترة. الإمام ابن الجزري يثني على أبي عبيد قاسم بن سلام ويشهد له بأنه من أوائل من صنف في القراءات، وكتاب أبي عبيد ظل فترة بين عند طلاب العلم والعلماء حتى أن ابن قتيبة الدينوي صاحب مشكل تأويل مشكل القرآن وغيره من الكتب له تعقبات على ابن على ابي عبيد، له تعقبات عليه. وهذا عين، والعين ليس حقرا على احد، يعني له تعقبات على بعض اختياراته، انه اختار حروفا هذه الحروف يعني يراها ابن قتيبة انها خلاف الاولى او انها مرجوحة. وسيمر معنا كيف ان ابا عبيد اختار قراءة ابن عامر الذي طعن فيها الزمخشري وتكلم فيها كثير من النحاة وبعض المفسرين وطعنوا فيها، مع انها قراءة شبعية متواترة، ومع ان الامام ابن عامر الشامي هو قارئ المسجد الجامع بدمشق وقارئ اهل الشام، وهو الذي ورث قراءة الشاميين وظلت القراءة يقرأ بها في بلاد الشام الى 500 هجرية. ومع ذلك نرى من بعض المفسرين من يطعن في قراءته. وهؤلاء لا شك انهم مبطلون محجوجون، محجوجون، لان القراءة اذا تواترت لا يلتفت الى شيء اخر، والقراءة اذا تواترت فان لم يوجد لها توجيه نحوي مقبول فالعيب ليس في القراءة، وانما العيب في هؤلاء النحاة أو في هؤلاء اللغويين، لأن القرآن حج على النحو وحج على اللغة. يقول الإمام بن جل بن الجزري عليه رحمة الله: فكان أول إمام معتبر. انظروا إلى قوله معتبر، أول إمام معتبر، وهذا تعبير دقيق، لأنه مر معنا أن يحيى بن يعمر العدواني المتوفى سنة 80 هو أول من صنف القراءات، وكتابه نسب إليه ولكن ما أحد نقل منه أو ما علمنا أحد نقل منه، ولعله ضاع قديما. فقول أول إمام معتبر يبين في أن الإمام أبا عبيد كان إماما راسخا في علم القراءات، وكان هو الأول فعلا وحقا من حيث أهليته ومن حيث إمكانياته النحوية واللغوية وتبحر في هذا العلم الشريف. فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم ابن سلام، قال: وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة. فإذا هذه شهادة من الإمام ابن الجزري أن أبا عبيد جمع ما لم يجمعه أحد ممن تقدمه، واستوعب السبع المتواترة بل والعشر، وذكر اختيارا له في هذا الكتاب المفقود، ولعله كما ذكر العلماء ضاع مع الكتب الكثيرة التي ضاعت وأغرقت وطمست قدام الهجمة التتارية المغولية التي داهمت بلاد المشرق الإسلامي فأحرقت الأخضر اليابس والأخضر. منهج الإمام أبي عبيد في اختياره أن اختياره لا يخرج عن شروط أركان القراءة الصحيحة التي ذكرناها آنفا: تواتر، وافقت رسم المصحف، وافقت وجه نحوي فصيحا أو أفصحا. ثانيا: إجماع أهل كل مصر على قراءة من اختار قراءته من مصره، يعني لما كان يختار مثلا قراءة المصريين فكان يختار الحروف التي أجمعوا عليها، لما يختار قراءة أهل المدينة فيختار الحروف التي أجمعوا عليها وهكذا، فهو يختار أقوى القراءات ويختار القراءات والحروف التي لم يختلف عليها اثنان. ثالثا أن يكون اختياره غير مخالف للإعراب، بل يأخذ في الغالب بأقوى وجوه الإعراب. مثلا هو اختار في سورة الفاتحة ملك يوم الدين وليس مالك يوم الدين، ويقول لأن ملك يجمع مالك ومالك لا يجمع ملك، فقد يكون الإنسان مالك ولكن لا يكون ملك، فكل ملك مالك فليس كل مالك ملك، فمع أن تلك القراءة الأخرى متواترة لكنه اختار هذا. وحينما نرى يختار ملك يوم الدين نرى أن هذا اختيار ستة من القراء العشرة، ونرى أن هذا اختيار جمع وقراءة جمع من الصحابة قرأوا بملك يوم الدين، وأيضا القراءة الأخرى اللي هي قراءة عاصم والكسائي من السبعة وخلف أنها بإثبات الألف مالك يوم الدين كما هي رواية حفص عن عاصم. كذلك نهج في اختياره أن يكون هذا الاختيار مما توارثه أئمة القراءات من قراءات متواترة. وهذه القراءات المتواترة التي نقلوها عن شيوخهم وعلماء أمصارهم. خامسا أن يختار الأشهر من القراءات والأكثر أخذا عن القراء. فمثلا أبو عبيد يميل إلى قراءة الجماعة حتى لو خالف شيخه الكسائي، بل حتى لو خالف الكوفيين عامة. فمثلا قراءة إثم كبير اختار فيها من قرأ بالباء، لأن فيها وجهان: إثم كبير وإثم كثير. إثم كبير وإثم كثير، جربها من اللقط والشكل ترى رسم واحد. جرب تبين تثبت من الشكل واللقط تجدها رسم واحد. جرد القدس والقدس من الشكل واللقطة بدرس واحد، وهكذا. أما ما كان لا يحتملها الرسم فكانوا يرسلونها إلى أمصار أخرى، وأرسل عثمان كما لا يخفاكم معلمين مع تلك المصاحف غير المنقوطة والمشمولة ليقرؤوا بما يحتمله خط كل مصحف من تلك المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار. إخواني الخلاصة، نستطيع أن نقول إن اختيار أبي عبيد رحمه الله لا يخرج عن المتواتر، لا يخرج عن القراءات العشر، تجتمع فيه أركان القراءة الصحيحة، قد يخالف بعض شيوخه كالكسائي وبعض شيوخه الكوفيين، ولكنه لا يخرج في اختياره عن القراءات العشر المتواترة، ولكنه يختار الأفصح منها والأقوى والأشهر والأفشى وهكذا. في سورة الأنعام القراءة التي شنع بعض المفسرين وبعض النحويين على الإمام بن عامر الشامي، وهي قراءة سبعية متواترة، وتعمد ابن أبو عبيد أن يختارها من جملة اختياراته ليرد على أولئك ويؤكد أنها قراءة متواترة مقرؤ بها. وتعالى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هذه القراءة المشهورة وهي قراءة حفص ابن عامر الشامي، قرأها هكذا واختارها أبو عبيد. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، حيث فصل في المفعول بين المضاف والمضاف إليه، قتل مضاف وشركائهم مضاف إليه وأولادهم مفعول، وهذا عند النحويين ضعيف لا يفصل عندهم إلا بأوجه ضعيفة، ويقولون يفصل في الجار المجرور أو في الجملة في مقتضيات الشعر، لكن لا يفصل. ولذلك رد العلماء توجيه القراءات على من طعن في قراءة ابن عامر، وبينوا أنها قراءة متواترة وأن لها وجه، وأتوا بشواهد من الأحاديث النبوية تدل وتؤكد وتقوي قراءة ابن عامر، وكذلك أتوا بشواهد من الشعر العربي. فإذا ابن عامر الشامي، وهذا اختيار أبي عبيد، قرأ بضم الزاي ورفع اللام ونصب أولادهم وخفض شركائهم. وحجة من اختار قراءة ابن عامر كأبي عبيد على أن شركائهم جر بالإضافة على تقدير قتل شركائهم أولادهم، قتل شركائهم أولادهم، ففصل بين المضاف والمضاف إليه. وحجة ابن عامر قول الشاعر: فزججتها متمكنا زج القلوس أبي مزادة، أي زج أبي مزادة القلوس. وأهل الكوفة يجوزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه. وطبعا طعن في قراءة ابن عامر بعض العلماء المتقدمين، وللأسف الطبري منهم الزمخشري، وحتى ابن للأسف مكي أيضا تأثر بهم. وكل من طعن في القراءات أو فاضل بينها اتكأ على ابن جرير الطبري وعلى الزمخشري وأضرابهما. قال: هذه القراءة فيها ضعف للفصل بين المضاف والمضاف إليه، لأنه إنما يجوز مثل هذا الفصل في الشعر، وأكثر ما يجوز في الشعر في الظروف لاتساعهم فيها، وهو في المفعول به في الشعر بعيد أولادهم، فإجازته في القرآن أبعد. هذا حجة هؤلاء، هكذا قال غفر الله له. قلت طبعا من كلام لي تعليقا على هذا: ونحن لا نعجب من طعن أمثال الزمخشري من المتأخرين، أما أن يضعف أمثال مكي بن أبي طالب وإمام عظيم من علة هذا العلم فهذا مما نرفضه ونستهجنه، كما استهجناه ورفضناه من قبل حينما صدر عن ابن جرير الطبري. وقد أجاب أئمة كثيرون عن ذلك ودافعوا عن قراءة ابن عامر دفاعا قويا تسقط معه كل شبهة. ومن هؤلاء صاحب كتاب إتحاد فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، الإمام الدمياطي الشهير من بنا، المتوفى سنة 1710 للهجرة. ويبدو أنه أخذ جل رده من النشر، كتاب النشر في القراءات العشر، طيبة النشر، كتاب النشر هو شرح طيبة النشر نثرا، يعني في مجلدين، تكلم على الأصول والفرش ومقدمات في علم القراءات الإمام ابن الجزري. فابن الجزري رحمه الله يقول: وهي قراءة متواترة، اللي هي قراءة ابن عامر، صحيحة وقارئها ابن عامر اعلى القراء السبعة سندا واقدمهم هجرة وهو من كبار التابعين الذين اخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وابي الدرداء ومعاوية وفضال بن عبيد. اذا ما جاء ابن عامر باب القراءة وشيوخ الصحابة فهو تابع جليل رأى الصحابة وعاصرهم وتتلمذ على ايديهم ولسه ولم يفش اللحم بعد وهو عربي فصيح وايضا هو من الاعرب الاصائل من العرب الاقحاح. يقول والكلام للحافظ ابن الجزري وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب وكلامه حجة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يوجد اللحم فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وسمع ورأى ومما يؤكد قراءته ويزيد قبولا أنها في المصحف الشامي الذي أرسله عثمان إلى بلاد الشام فمصحفه لا تخرج عن مصحف أهل الشام الذين أجمعوا عليه وتلقوه بالقبول بل أجمع الصحابة عليه لأن المصاحف ما أرسلت إلى الأمصار إلا عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث دفعوا بمصاحفهم إلى عثمان فحرقها جميعا وكلهم أجمعوا على المصاحف اللي يحميها المصحف الإمامي فالمصحف الإمامي الذي بقي عند عثمان يحمي كل تلك المصاحف الخمسة أو الستة التي أرسلها إلى الأمصار. وقد قال بعض الحفاظ إنه كان في حلقته بدمشق 400 عريف وليس طالب 400 عريف يعني كل حلقة عليها عريف كل عريف على حلقة من هذه الحلقات. يقال ابن تيم عنده أكثر من 1400 طالب يتلقون في آن واحد وكان له كرسي يجلس عليه والعرفاء يدرسون ويستمع ومن كان يحتاج إلى إعانة يذهب إليه أو يأتي إليه يراجعه يعني كلهم يقرؤون بإشارته وبإشرافه. وأنه كان في حلقته بدمشق 400 عريف يقولون عليه بالقراءة قال لم يبلغنا عن أحد من السلف أنه أنكر شيئا على ابن عامر. إذا الإنكار متأخر بعد خير القرون ولا يعتد به. إذا كان خير القرون مشهود لهذا الخير أجمعت على قراءة ابن عامر ولا أحد من السلف أنكرها ولا غيره من القراءات المتواترة المنتقدة من بعد يعني من زلت قدمه وكبى قلمه فهذا أمر مردود لا يقبل. قال حاصل كلام الطائرين كالزمخشري أنه لا يفصل بين المتضايفين يعني المضاف المضافين بالظرف في الشعر لأنهما كالكلمة الواحدة أو أشبهها بالجار والمجرور ولا يفصل بين حروف الكلمة ولا بين الجار ومجروره. قال وهو كلام غير معول عليه وإن صدر عن أئمة أكابر لأنه طعم في المتواتر وقراءة ابن عامر سبعية متواترة وقد انتصر لهذه القراءة من يقابلهم يعني من الأئمة وأرادوا من لسان العرب وأوردوا من لسان العرب ما يشهد على صحتها نثرا ونغما بل نقل بعض الأئمة الفصل بالجملة فضلا عن المفرد في قولهم وهذا شاهد من الشواهد الذي انتصروا فيها لقراءة ابن عامر: غلام إن شاء الله تخوته. وقرأ شاذا قراءة شاذة، والقراءة الشاذة يحتج بها في النحو: يخلف وعده رسله، بنصب وعده وخفض رسله. وصح قوله صلى الله عليه وسلم على شاهد أيضا من الحديث: فهل أنتم تاركوني صاحبي لي صاحبي، حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه. المهم إخواني، الكلام طويل ونريد أن نطيل عليكم في القراءة حتى لا يقال الشيخ بقرأ من كتاب قراءة، وهذا يعني لا نحبه إلا إذا كان هناك نص نريد أن ننقله، فالأمانة العلمية تقتضي أن ننقل النصوص وأن نقرأ النصوص. وخلاصة هذا البحث ما قاله شيخنا العلامة عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، حيث قال: وقراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر، وقد طعن فيها بعض القاصرين فانبرى للرد عليهم وتوجيه هذه القراءة علماء الإسلام، وساق من الشواهد والأدلة على تواترها وشد أزرها من منصور العرب ومن ضمنهم ما لا يدع مجالا لمنكر ولا شبه لمرتاب. ومرجع هذا الكتب المطولة في القراءات والتفسير، ففيها الكفاية والغناء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونأخذ بعض الأسئلة. سأل يقول: ما رأيك في كتاب المرشد في علم التجويد لزيدان العبرباوي؟ وأنني قرأت في بعض صفحات عبارات من الصوفية، فنرجو منك توضيح منهم شيخ. لا شك الشيخ عنده ميول صوفية، وهو يعني عنده بدعة الضلالة، إجازة للتلحين ودفاعه عن قراءة القرآن بالألحان وبالسلالم الموسيقية. ففضلا على أنه الرجل يعني قليل الإنصاف في تقويم الناس الذين يعني من تخصصه، ثم إنه ليس قارئ بالسبع. الذي أعرف عنه أنه يعني يقرأ بعض القراءات، وكتابه الطبعة الأولى وجدت فيه أخطاء كثيرة، لكن قيل أنه طبعه طبعة ثانية، لا أدري، لم أقف عليها بعد. سائل يقول ويوضح يعني يقول: ذكرت في الدرس الماضي ان ابن مجاهد كانت وفاته سنة 27 و300، وذكرت انه ان وفاته 10 و300، وقد كتب بعض الطلاب ذلك، فلعل ان ذلك وهم، لان الطبري الذي كانت وفاته في هذه الفترة او الزمن. على كل حال يعني احيانا يقع وهم في هذا فيستدرك، وطالب العلم ليس إمعة، يعني أحيانا الإنسان يكون هناك سبق لسان فيكون يضع هذا تاريخ الوفيات، هذه تحتاج إلى ضبط لا شك. وعلى كل حال فكلهم في قرن واحد ومعاصرين، فابن جرير الطبري معاصر لابن مجاهد، وابن مجاهد وفاتهم قريبة بعض من بعض. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.